الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف في باب اللقيط رحمه الله تعالى: وإن أقر رجل أو امرأة ولو ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، لأن الإقرار به محض مصلحة للطفل لاتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد بدأنا الكلام على أحكام اللقيط، وتبينا المجتمعات التي يكثر فيها مثل هذا، وهو عند وجود عدم الانضباط في مسائل حجاب النساء، وكذلك اختلاط الرجال بالنساء، وما يتولد عن ذلك من مشكلات الزنا ونحوه، وأن اللقطاء إنما يكثرون في المجتمعات الفاسدة التي لا تغار لحرماتها ولا تأنف مما يأنف منه أهل الإيمان من المحافظة على الأعراض. وتبينا أن اللقيط إذا وجد في مجتمع في بلاد الإسلام فهو يحكم بإسلامه. ثم بعد هذا بين المؤلف رحمه الله مسألة، وهي ما إذا أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به. الشرع دائما يتشوف إلى حفظ الأنساب، فلو أن إنسانا أقر بأن هذا الولد هو ولده، أو أقرت امرأة ذات زوج بأن هذا الولد ولدها أو ولد زوجها، فإنه يلحق به، ولا فرق في هذا بين أن يكون المدعي لذلك مسلما أو كافرا، لكن بشرط أن لا يدعيه أكثر من واحد، لأن الشارع يتشوف إلى إصلاح وضع هذا اللقيط من أجل أن يتصل نسبه، ولا ضرر غير على غيره في ذلك. والإقرار من أي إنسان بتبني هذا الطفل هو محض مصلحة له، فإذا ادعى أبوته فإن هذا إزالة للمشكلة التي كان يعيشها وتصحيح لوضعه، لكن شرط ذلك أن ينفرد بدعوته، أي أن ينفرد إنسان واحد بادعاء أنه ولده، وأن يمكن كونه منه، يعني يمكن أن يكون هذا الولد من هذا المدعي، بمعنى أنه ادعاه وهو ممن يولد لمثله، كأن يكون بالغا. أما لو ادعاه وهو غير بالغ فإنه لا يقر على دعواه. وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، ولو مات اللقيط ولو بعد موت اللقيط فيلحقه وإن لم يكن له توأم أو ولد احتياطا للنسب. قال: وإذا ادعته المرأة لم يلحق بزوجها كعكسه، يعني إذا ادعت المرأة أن هذا الولد هو ولدها لا يلزم من ذلك أن يكون ولدا لزوجها، كما أن الزوج لو ادعى أن هذا الولد ولده لا يلزمه أن يكون ولدا لزوجته، فمن ادعاه يلحق به ولا يفتش عن بقية الأمور، لأن الشارع يريد أن يصحح قدر الإمكان من وضع هذا الإنسان المنبوذ الذي ليس له هوية. قال: ولو كانت هذه الدعوة بعد موت اللقيط فيلحقه احتياطا للنسب، يعني أن إنسان لقيطا توفي ثم ادعى شخص أبوته، فإنه يلحقه من أجل الاحتياط لنسبه. وكلمة وإن لم يكن له توأم يبدو أنها عبارة مقحمة قد تكون لا معنى لها في هذا الموضع، إلا إذا كان هذا الطفل الذي مات له توأم آخر معه، فهذا يحتاج إلى معرفة أنهما توأم. وعلى كل فالعبارة يبدو أنها زائدة ليست من كلام المؤلف، فتجعل بين شرطتين إشار إلى أنها زائدة. ولا يتبع اللقيط الكافر المدعي أنه ولده في دينه إلا أن يقيم بينة تشهد أنه ولد على فراشه، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة. بعد هذا أشار إلى مسألة، قال لو كان وجد لقيط في بلاد المسلمين لكن ادعى أبوته رجل كافر، فهل يحكم لهذا اللقيط بأنه كافر؟ قال لا، يتبع المدعي في الأبوة لكن لا يتبعه في الدين، إلا إذا قام هذا المدعي أن هذا الولد ولد على فراشه يأتي ببينة تشهد بذلك، فإن شهدت أنه ولد على فراشه فإنه يقر على ما هو عليه، لأن اللقيط في الأصل محكوم عليه بالدار، والدار دار مسلمين، فيحكم بإسلامه بحسب الظاهر، ولا يقبل دعوى الكافر وكفره لكن يقبل دعواه في أبوته. وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، لو أن رقيقا اتبع ادعى أبوته لهذا اللقيط فإنه يتبعه من حيث النسب لكن لا يتبعه من حيث الرق، فلا يحكم برق اللقيط لأنه محكوم في الأصل بحريته. وكذا لا يتبع رقيقا في رقه، وإن اعترف اللقيط بالرق مع سبق مناف للرق من بيع ونحوه أو عدم سبقه لم يقبل، لأنه يبطل حق الله تعالى من الحرية المحكوم بها، سواء أقر ابتداء لإنسان أو جوابا لدعوى عليه. قال إذا أن اللقيط سئل واعترف بأنه رقيق مع سبق مناف للرق، يعني سبق اعترافه هذا بما ينافي كونه رقيقا، كأن يتزوج أو نحو ذلك من حر، فإن هذا الاعتراف المتأخر لا يقبل منه، لأن الرق يبطل الحرية، والحرية حق لله جل وعلا، وهي الأصل المحكوم به على هذا الإنسان، فلا يقبل دعواه أو إقراره على أنه كان رقيقا، سواء كان هذا ابتداء منه أو أنه سئل فأجاب، أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر لم يقبل منه لأنه محكوم بإسلامه ويستتاب، فإن تاب وإلا قتل. يقول أو قال اللقيط بعد بلوغه إنه كافر، هل يقبل منه دعواه الكفر؟ قال لا، هو وجد في ديار المسلمين فيحكم بإسلامه، فإذا ادعى الكفر فإنه يحكم عليه بالردة ويقام عليه حد الردة فيستتاب، فإن تاب وإلا وقتل مرتدا. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأنها تظهر الحق وتبينه. يقول لو أن اللقيط ادعاه جماعة كل واحد منهم يدعي أنه ولده فما الحل؟ قال يقدم صاحب البينة الذي يأتي ببينة تشهد له بالصدق في دعواه فإنه يقدم سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا لأن البينة هي التي تظهر الحق وتوضحه وتبينه. وإلا يكون لهم بينة أو تعارضت عرض معهم على عرض معهم على القافة. قال إذا لم يكن للمدعين لهذا اللقيط بينة أو أن كل واحد منهم له بينة تعارض بينة الآخر ولا مرجحة لأحدها على الآخر فإنهم يعرضون مع هذا الطفل على القافة وهم الذين يعرفون الأشباه والأمثال ويستطيعون أن يتأملوا صفات الولد والوالد ويلاحظون ما بينهم من تشابه فما ألحقته القافة به فهو له. فمن ألحقته القافة به لحقه بقضاء عمر به بحضرة الصحابة رضي الله عنهم وإن ألحقته باثنين فأكثر لحق بهم وإن ألحقته بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه. قال فمن ألحقته القافة به لحقه عند وجود الشبه الذي تعمله في اللقيط وفي مدعيه لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم فعد ذلك من الإجماع السكوتي. مسألة أخرى قال لو أن القافة ألحقته باثنين فوجد فيه شبه من اثنين ولا تمييز لأحدهما على الآخر فما العمل؟ قال إنه يلحق بهم إذا ألحقته بأكثر من واحد فإنه يلحق بهم لما رواه سعيد عن عمر رضي الله تعالى عنه امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشترك فيه جميعا فجعله بينهما يعني أنه يرثهما ويرثانه ولا يلحق بأكثر من أم. قال وإن ألحقته القافة بكافر أو أمة لم يحكم بكفره ولا رقه كما مر بنا لو ادعى فيحكم عليه بحكم الدار أنه مسلم وأنه حر لكن من حيث النسب فإنه يتبع من ادعى نسبه أو من ألحقته به القافة ولا يلحق بأكثر من أم ولا يلحق بأكثر من أم لأن الأم لا يمكن أن يولد الإنسان من بطنين لا يولد إلا من بطن واحد لأن هذا من المستحيلات. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة ويكفي واحد. قال القافة من هم؟ القافة هم قوم يعرفون الأنساب والأشباه وهذا لا يختص بقبيلة معينة وإنما هو نوع من الفراسة يتصف بها بعض الناس يستطيعون أن يتعبلوا الإنسان ويعرفون شبهه ومن يشبهه. قال ويكفي واحد يعني لو أن واحدا من القافة شهد بذلك بمعنى أعطى المعلومات فإن هذا يؤخذ قوله كقول المرضعة وكقول من رأى هلال رمضان. وشرطه أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة ويكفي مجرد خبرة ويكفي مجرد خبره. قال وشرط القائف أن يكون ذكرا أما الأنثى فلا يؤخذ قولها وأن يكون عدلا وأما لو كان فاسقا فلا يؤخذ قوله وأن يكون مجربا في الإصابة يعني معروف عنه أنه يصيب لا أنه إنسان يدعي مجرد دعوة وكلامه يخالف الواقع لكن يكون مجربا في الإصابة فهذه شروط ثلاثة لا بد من توفرها في القائف. قال ويكفي مجرد خبره يعني يكفي أنه يخبر عن هذا ولا يحتاج أن يقول أشهد، بل مجرد خبره فيقول هذا فيه شبه من فلان أو هذا يشبه فلان بكذا وكذا ونحو ذلك. وكذا إن وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما. نقول وكذا أي أنه يسمع لرأي وتأمل وفراسة القائف فيما لو وطئ رجلان امرأة بشبهة في طهر واحد فحملت، فبمن يلحق الولد؟ قال بمن ألحقته القافة به. فإذا أتت بولد يمكن أن يكون منهما أو من أحدهما فإنما تقرره أو ما يشهد به القافة فإنه يؤخذ بقوله. هذه هي جملة المسائل المتعلقة في أحكام اللقيط. وكما نبهت قبل قليل أنه مع الأسف الشديد نسمع في هذه الأزمنة كثرة اللقطاء، وهذا منشأه كثرة الزنا. والزنا له أسبابه ودواعيه، ونحن لو تأملنا الشريعة وجدنا أن الشارع لم يحرم شيئا إلا أباح في مقابله آخر، وأنه إذا حرم شيئا حرم دواعيه ووسائله. فالشارع عندما حرم الزنا أباح النكاح الصحيح، وعندما حرم الزنا حرم الطرق الموصلة إليه، فأوجب على المرأة الحجاب ومنعها من الخروج من بيتها وقرن في بيوتكن، فلا تخرج إلا لحاجة، وإذا خرجت فإنها تخرج متبذلة لا تظهر شيئا من زينتها ولا تبدي شيئا من مفاتنها ولا تتعطر ولا تلين بقولها ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولكن مع الأسف الشديد في هذه الأزمنة تساهل الناس في هذا الأمر فتركوا الحبل على الغارب للنساء وتخلوا عن دورهم في الحفاظ عليهن وحفظهن، وأوجدوا لهن من وسائل الانفلات ما يساعد على هذا، فوفروا لهن آلة اللهو والأفلام الخليعة، وتعرض مع الأسف الشديد في البيوت بين الأبناء والبنات بين الشباب والفتيات، فإذا رأوا ذلك تعلقت به نفوسهم، لأن الشهوة موجودة عند كل منهم. والجناية الحقيقية إنما هي للأب الذي هيأ لهم هذه الأجهزة والوسائل الضارة التي تدمر المجتمع وتعلم أهل الإسلام بأخلاق أهل الكفر وتربي فيهم محبة ما عليه الكفار من انحلال في الأخلاق وترد في السلوك، وهذا بلا شك سيكون له ويلاته وإن كانت قد ظهرت، حيث أنه كثرت الآن دور الرعاية ودور الحضانة في عدد من المدن في بلاد الإسلام، وسبب ذلك كله وجود اللقطاء. ووجود اللقطاء سببه وجود الزنا، ووجود الزنا سببه التساهل بوجود المرأة مع الرجل غير المحرم. وإلا لو منع هذا عن هذا وأبعد كل واحد منهم عن الآخر ما وجد إشكال. لكن مهما تفننا في وسائل إطفاء الحريق إذا وضعنا البنزين بجوار النار فإنا لن نفلح، فيجب إبعاد المواد القابلة للاشتعال عن بعضها لئلا يوجد الحريق ويصعب حينئذ إطفاؤه، بل سيدمر ما حوله لأن هؤلاء اللقطاء سيخرجون إلى المجتمع وهم يسألون أين أبي وأين عمي وأين أخي، فلا يجدون من يجيب، فما الحل؟ سيغضبون على هذا المجتمع ولا يبالون بأن ينتقموا منه بأي نوع من أنواع الإجرام. وقد شوهد كثير من هذا في عدد من البلاد التي يوجد فيها أمثال هؤلاء. فعلى معشر المسلمين أن يصونوا بيوتهم وأن يحفظوها وأن يتقوا الله في نسائهم وبناتهم وأخواتهم، وأن يلزموهن بالحجاب الشرعي، وأن يحفظوهن ويحافظوا عليهن من الاختلاط في المناسبات، سواء كانت مناسبات خاصة أو عامة، مناسبات الأفراح والزيارات. فأخت الزوجة ليست محرم، وأخ الزوج ليس محرم، وبنت العم وبنت الخال ليسوا محارم، ومع هذا يتساهل كثير من الناس بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال الرجل من الأنصار أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ والحمو معروف قريب الزوج، يعني أخو الزوج أو ابن عم الزوج أو نحو ذلك. فبما أجاب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قال الحمو الموت، الحمو الموت، لأنه يطرق الباب ويدخل إلى بيت أخيه ثم بعد هذا يجلس في البيت، وتأتيه صاحبة المنزل تقدم له طعاما أو شرابا أو غيره، وقد يكون البيت لا يوجد فيه صاحب البيت، وقد يوجد بينهم من المزح والكلام في هذه الخلوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وقال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. فأين نحن من هذه التعليمات؟ والمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. ولهذا اليهود الآن سلاحهم النافذ القوي على الشعوب مسألة التبرج والأفلام الخليعة والمجلات الخليعة، ويرسلون بالبريد صور العرايا على صناديق البريد عشوائيا، كل هذا من أجل اقتناص واجتذاب أبناء المسلمين. وبين حين وآخر قد يدعون إلى رحلات سياحية ليستمتع الإنسان فيها بجلسات على البحر وغيرها مع الفتيات في بلاد الكفار، لأجل ماذا؟ حبا في المسلمين أو رغبة فيما عندهم من الإسلام؟ لا، وإنما لأجل أن يعلموهم الرذيلة، ولأجل أن يفكوا عنهم السياج الذي وضعه دينهم عليهم من الفضيلة والاحتشام، لأجل أن يزيلوا عنهم أسباب الغيرة والعفاف، ويدنسوا بيوتهم ويدنسوا فروجهم. هذا هو هدف أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم. لكننا نحن المسلمين مع الأسف الشديد لم نتنبه لهذه الأمور، ولم نرعاها، ولم نتنبه لما يجري من التخطيط الرهيب لأبناء المسلمين. فالواجب على كل إنسان أن يصون بيته عن أي وسيلة من وسائل الردى، وأن يحفظ أسرته عن أي أداة من أدوات الباطل الذي يكون ثغرة ينفذ منها الأعداء إلى بيوتهم. ومع الأسف الشديد نسمع أن بعض الناس ونشاهد على أسطح منازلهم وضعهم لأجهزة استقبال البث المباشر، وهي ما يسمى بالدش الذي يوضع فوق أسطح المنازل، ويكلف مبالغ كبيرة، والهدف من هذا هو أن يستقبل الإنسان ما يذاع وينشر في تلفزيون إسرائيل أو تلفزيون فرنسا أو تلفزيون إيطاليا أو غيرها من الدول غير المتزنة التي يبثون فيها والناس يصلون الجمعة أشد الأفلام قبحا ودعارة. لأجل ماذا؟ لأجل أن يشغلوا أولاد المسلمين لا يذهبون لصلاة الجمعة. ويشغلهم بماذا؟ يشغلوهم بالخنا والردى، لا يشغلهم بذكر الله، منعهم من الصلاة وأشغلوهم بحب ومشاهدة الأفلام الرديئة التي تدعو إلى الرذيلة. وإذا رأى الشاب أو الفتاة هذه الأفلام سيخرج إلى السوق ويمسك ما رأى من بنات المسلمين، بل قد يجرؤ به الأمر إلى أن يفعل بأخته، وقد وقع شيء من هذا. وهذا مصائب لا بد للناس أن يتنبهوا لها لأجل صيانة بيوتهم وأعراضهم، ونتنبه لها قبل أن تستفحل. فالأمر في بدايته، لكننا مع الأسف الشديد نغفل ونقول هذه نستقبل بها أخبار عالمية ونحو ذلك من الأحداث، ونتناسى ما يبث من 10 أو من 9 أعشار ما يبث، وكله رديء، والعشر قد يكون فيه شيء من الفائدة. ولكن الشارع حرم الخمر وبين أن فيه منافع وفيه إثم، ولكن الإثم أكثر من المنافع. فأضرار وإثم هذه الأمور وهذه الأفلام والأجهزة هي عشرات الأضعاف من المنافع الموجودة فيها، فما فيها من نفع هو قليل جدا ولا يعد، ويستطيع الإنسان تحصيله من غير هذه الأجهزة. يستطيع تحصيله عن طريق الصحافة وعن طريق المتابعة في الإذاعة ونحوها، وليس بحاجة إلى أن يعرض أسرته المكونة من فتيات وشبان ونساء وكلهم قاصر، يعرضهم للافتتان في دينهم وتدمير بيوتهم. أقول هذا في البداية لأجل أن لا تزل الأقدام ويصعب العلاج، لأن الخرق إذا اتسع صعب علاجه. أسأل الله جل وعلا للجميع الهداية والتوفيق، وأن يجنب بلادنا وجميع بلاد المسلمين كل مهاوي الردى، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يشغلهم بطاعته عن معاصيه. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد.